أبشروا أبشروا أبشروا الصومال زمجر في العيدا في العيدا في العيدا صال وكبر أبشروا أبشروا أبشروا الصومال زمجر في العيدا في العيدا في العيدا صال وكبر أبشروا يا مسلمون جيشنا لا لن يهون أبشروا يا مسلمون جيشنا لا لن يهون بيدوى بيدوى بيدوى في الأسود حكموا حكموا حكموا كل الحدود بيدوى بيدوى بيدوى فيها الأسود حكموا حكموا حكموا كل الحدود مقديش بالسيوف أسدها خاض الحتوف مقديش بالسيوف أسدها خاض الحتوف بلدوي بلدوي بلدوي مأوى الرجال لن تلين لن تلين لن تلين بل للمعالي بلدوي بلدوي بلدوي مأوى الرجال لن تلين لن تلين لن تلين بل للمعالي سوف تمضي يا رفاق رغم أذناب النفاق سوف تمضي يا رفاق رغم أذناب النفاق فجروا فجروا فجروا القصر الرئاسي أنتم أنتم أنتم الشم الرواسي فجروا فجروا فجروا القصر الرئاسي أنتم أنتم أنتم الشم الرواسي يا الشباب المسلمي دك جيش المجرمي يا الشباب المسلمي دك جيش المجرمي يا الشباب المسلمي دك جيش المجرمين